لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ولأنه مشابهة للمشركين والمجوس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة المشركين والمجوس، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، بل الواجب عليه توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول المستمع ميم جيم من الرياض، يقول فضيلة الشيخ، عرفنا حكم حلق اللحية، ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته؟ هل يدخل هذا في الحلق أيضا فضيلة الشيخ؟ حلق اللحية إنما عرفنا أنه حرام من قول النبي عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس وفر اللحاء وحف الشوارب، وفي لفظ أرخ اللحى، وفي لفظ أوف اللحى. والقص منها مخالفة لهذا الأمر، لأن من قصها فإنه لم يرخها ولم يوفيها ولم يوفرها. ولكنه لا شك أن القص أخف من الحلق، لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية، والقص إذهاب لبعضه، وإذهاب البعض ليس كإذهاب الكل، لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا. وعلى هذا فالواجب على من يتقي الله، من يتقي الله عز وجل، أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها. وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله، فإنه يهون عليه الأمر، يهون عليه إعفاء اللحية وإبقاؤها ولو طالت، لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه بذلك، فإنه يهون عليه كل شيء. بارك الله فيكم. نعم. العجيب أن هذا السائل سأل عن شيء وأتى بشيء يظنه معارضا له وهو غير معارض. سأل عن حلق اللحية ثم قال: وكيف نجمع بين ذلك وبين فعل ابن عمر؟ ابن عمر هل حلق لحيته حتى نقول كيف نجمع بين هذا وبين فعل ابن عمر؟ حاشاه من ذلك. حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حلق اللحية مخالف لهدي الأنبياء والمرسلين، حلق اللحية مخالف لطريق السلف الصالح، حلق اللحية مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التزامه بأمر الله ورسوله واتباعه لهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب. وبعض العامة يروي هذا الحديث فيقول: أكرم اللحى وأهين الشوارب. تسأل الشوارب إذا قلت أهينها. وأما إكرام اللحى فقال بعض الناس إن إكرام اللحى بإزالة هذا الشعر عنه، لأنه إذا أزال هذا الشعر بقيت نظيفة، وإذا بقى الشعر ربما يتلوث بالأذى، فإكرام اللحية يكون بحلقه. شف لما كان هذا المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاسدا لفظا صار فاسدا معنى، الرسول ما قال أكرم اللحى، فالقال وفر اللحى، أوف اللحى، أرق اللحى، أعف اللحى، كل هذا يعني معناه أبقوها على ما هي عليه، أبقوها على ما هي عليه. فإذا حلقها فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما من كونه إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة فهذا فعله، وفعله لا يعارض به النص، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على قول ابن عمر وغيره وعلى فعل ابن عمر وغيره. فإذا قال قائل ابن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بمعناه، قلنا الحديث بين أيدينا وليس فيه ما يدل على جواز فعل ابن عمر، ولكن ابن عمر رضي الله عنه اجتهد، والمجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا. ثم نقول ان ابن عمر رضي الله عنهما ليس يفعل هذا دائما، وانما كان يفعله اذا حج، فكانه رضي الله عنه يعتبر هذا انه اذا قصر راسه او حلقه فان من تمام ذلك ان يقصر من لحيته، ولكن يجعلها بقدر القبضه. ومع هذا فإن فعل ابن عمر رضي الله عنه كما رأيتم الآن، فعل ابن عمر شيء محدد. لماذا؟ في القبضة، والمحدد لا بد من إقامة الدليل على تحديده. فأين في السنة ما يدل على أن الأمر بالتوفيق يكون محدودا بمقدار القبضة؟ لا يوجد. ونحن مسؤولون عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن كلام أحد من الناس. أما بالنسبة لحدود اللحية، فاللحية من العظم الناتئ المحاذي لسماخ الأذن إلى أسفل الذقن، يعني من الأذن إلى الأذن، كل هذا من اللحية. وأما الذي على الحلق يعني على الرقبة فهذا ليس من اللحية. وأما الذي على الخد فظاهر كلام أهل العلم أنه من اللحية وأنه لا يجوز حلقه، والله أعلم. المعصية الظاهرة تجعل الإحسان فاسقا، وهذا في فرق بين المعصية الظاهرة مثل حلق اللحية وغيره، يعني الغيبة مثلا. المعروف عند أهل العلم أن الكبيرة الواحدة تجعل الفاعل فاسقا ما لم يكن منه، وأما الصغيرة فلا تجعله فاسقا إلا إذا أصر عليها وداوم عليها، كحلق اللحية مثلا، فإنه يكون بذلك فاسقا، لأن إصراره على الصغيرة دليل على تهاونه بالرب عز وجل وبأوامره أو نواهيه، وهذا كبيرة بالنسبة للقلب. ولهذا لا يبغى أن تكون الصغيرة الواحدة كبيرة، إذا فعلها الإنسان استخفافا بحكم الله عز وجل وعدم المبالاة، لا لهوى نفسي أو جبل واجب، فقد تكون الصغيرة كبيرة. قال بعض العلماء وقد تكون الكبيرة الصغيرة إذا قام في قلب الإنسان الحياء من الله عز وجل والخجل حال الفعل، ولكن نفسه الأمار بالسوء دعت حتى ألجأته إلى الفعل، وهذا قد يكون فيه نظر. إنما كون الصغيرة تكون كبيرة بحسب ما قام بالقلب من التهاون بها هذا ليس الجهل، ولكن يبقى النظر ماذا يترتب على فسق. هل يترتب على ذلك أن أرد شهادته وأن نمنع إمامته وأن نمنع ولايته وما أشبه ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا فسق سقطت ولايته حتى إنه لا يزوج ابنته ولا يكون إماما في الجماعة ولا تطلب شهادته، ولكن هذا فيه نظر، لأننا لو أخذنا بهذا القول لم نجد من الناس صالحا للشهادة والولاية والإمامة إلا

أرجو اللحى إلا تمسوها بسوء، كلها اتركوها في سبيلها. وذلك تلك هي أدلة على تحريم حلقها. فعلينا أن نحافظ عليها وأن نعفيها كما أمرنا الله جل وعلا بإعفائها، ثم هي شرف للمؤمن وعزة له ونور في وجهه ووقار في وجهه وذخر عند ربه. فإذا كانت هذه الأشياء كلها متوفرة فعليك بالسنة يا عبد الله. أما الأخذ منها فإنه أيضا لا يجوز، وإن كان هناك رواية تروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ ما زاد عن القبضة عند الحج، ولكن الغالبية أو أغلب الصحابة يخالفونه، وكذلك العلماء الذين جاءوا بعد. فلا يجوز الأخذ منها ولا تقصيرها فلا تأخذ، بل أكرمها كما أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها وقار وجمال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والذي زين الرجال باللحى. نعم. والبعض من الناس يعني يريد أن يكون وجهه أملس مثل امرأته، مهما حلقت لن يكون مثلها، هي هكذا خلقها الله عز وجل. ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا السؤال 16 شيخنا، يقول السائل من تونس: هل يجوز الصلاة وراء إمام مصر على حلق اللحية ولا يقول بوجوبها؟ بارك الله فيكم. اللحية من شعار المسلمين، وهي واجبة للأحاديث المتواترة في الأمر بها، في الأمر بتوفيرها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، اتركوا اللحى، أرجوا اللحى، أسبلوا اللحى، إلى غير ذلك. نعم. فبلغوا إمامكم مني السلام. نعم. وهذه الأوامر وغيرها موجودة، وأن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف، ولا يوجد صارف أبدا، وإنما هذا من اتباع الشهوات. وسواء قبل إمامكم هذه النصيحة أو لم يقبل، فصلاتكم خلفه صحيحة. فالقاعدة العامة الفقهية أن من صحت صلاته في نفسه قبل صحت صلاته، من صحت صلاته لنفسه نعم أو في نفسه صحت صلاته بغيره، والله أعلم. نعم. نقول: نعلم أن ترك اللحية سنة، ولكن ما حكم استعمال المقراض في قصها وتجميلها؟ وهل المفروض تركها نهائيا دون تقصير أو تجميل؟ ترك اللحية واجب وليس بسنة فقط، فإن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وقد أمرنا بعدم التعرض للحاء، وأمرنا بالتعرض للشوارب، وإعفاء الشارب وإطالته، وتعرض اللحية وتقصيرها أو حلقها عكس لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب تجنب تقصير اللحية وتركها على ما هي عليه وإعفاؤها، لأن هذا هو التعفية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا يقول: أرجو من فضيلتكم توجيهي وإرشادي للحق، حيث أني في حيرة من أمري، وهو ما يتعلق مسألة حلق اللحية والإسبال، فما هو حكم حلق اللحية وقت شيء منها؟ وما حكم إسبال الملابس؟ وهل يشمل جميع الملابس؟ وما هي مفاسده إذا فعل الإنسان تلك الأمور؟ توفير اللحية واجب،

يعني أخبث من ماذا؟ من الحاكم بأمر الله الذي كان يحرمها تارة وتارة يبيحها، فهذا يأتي بأشياء ماذا بارك الله فيكم يعلل ما فعل. فالجذب لسنا نصدق ابن القذافي أنه رجل صالح، لو رجل صالح يجي يطلب العلم ها هنا مع المساكين هؤلاء، أي نعم، أو يطلب العلم في أرض الحرمين. يا حي الله الشيخ بن باز، أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن يرحمه. الذي يقول له أبوك كافر، فقال ادعو الله له أن يهديه، قال أبوك كافر. المهم ماذا يا إخوان؟ فانتبهوا حفظكم الله، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والمسلمون مساكين يلدغون من الجحر الواحد 20 مرة، واحد بمهرجه، ربما يقولون هو اشتراكي، وإذا رأى الناس كره الاشتراكية يقول هو حداثي، وإذا رأى الناس كره الحداثية هو ماذا يا إخواننا بعثي، وإذا رأى الناس كره البعثية هو علماني، وإذا رأى الناس كره. المهم واحد بمفرده يتلون على 20 لونا، فماذا يا إخوان؟ بارك الله فيكم، فكونوا على حذر، كونوا على حذر من نعم أولئكم الضالين، ومن نعم ماذا الذين يا بارك الله فيكم يا ربما يأتيهم الشخص ويقول له أنا رجل صالح وأنا كذا وكذا فيرحبون به. نحن الآن نقول ولد القذافي كافر، ما نقول، لكن أنا نقول ما نصدقه فيما هو فيه، ومن دعواه الصلاح لو كان صالحا لتغيرت أحواله، والله المستعان. نعم. أنا في حلق اللحية بيانا شافيا، أنت كتبت شافيا في شافيا، إذا حلقت من حطيب ننبت الشعر، وما حكم تقصيرها؟ وهل هي مثل باقي السنن من تركها لا يأتم مع الدليل؟ وجزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا، وأنت جزاك الله خيرا. إعفاء اللحية يعتبر واجبا، وحلقها محرم، وحالق اللحية يعتبر فاسقا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول احفوا الشوارب واعفوا اللحى، ويقول وستروا اللحى بضم اللام وبكسرها يا أخوان، ويقول أيضا أرخوا اللحى. وكانت لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تملأ صدره، وقيل لبعض الصحابة بما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قال باضطراب لحيته، والمسلم يكاد أن يذوب في هذا المجتمع، فينبغي أن يحافظ على السنن، فهي تعطي الرجل هيبة بإذن الله تعالى، تعطيه هيبة إذا كان يكرم لحيته أن يتجنب ما يدنسها، يتجنب ما يدنسها، ثم بعد ذلك ينبغي أن يتعاهدها بالمشط ويتعاهدها بشيء من الطيب أو بشيء من الدهن، شيء من بعض الطيب. يقولون ربما إذا وضع على الشعر يسرع بالشيب بعض الطيب، فلا بأس يتعاهدها بالدهن أو بشيء من الطيب. وحلق اللحية يعتبر تشبها بالنساء ويعتبر تشبها بالكفار. وظاهر أن أول من سن هذه السنة السيئة للمسلمين هم الصوفية، كما في تلبيس إبليس، كما في تلبيس إبليس ابتلى الله الإسلام بالصوفية، وابتلى الله الإسلام بماذا يا أخوان؟ بالشيعة. والله المستعان، الأخذ من طولها ومن عرضها لم يثبت. اترك لحيتك واعفها كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعضهم يقول هل وردت في القرآن؟ نعم، هارون يقول يا ابن أمي أو يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طيب، والأخذ من طولها أو من عرضها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأما ما رواه الترمذي، وأما ما رواه الترمذي من ماذا؟ من حديث لا أذكر صحابية، فإنه من طريق عمر بن هارون البلخي، ويرويه عنه لو شيخه فيه أسامة بن زيد الليثي. عمر بن هارون البلخي يقول فيه يحيى بن معين كذاب خبيث، وأسامة بن زيد محتمع لحديثه للتحسين، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن عجيب أمر أصحاب الهوى، من عجيب أمرهم يا إخواننا، أنهم يطعنون في حديث اللحية ويقولون هي آحاد، هي آحاد في اللحية، ويقولون هي آحاد. وبعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ ويستدلون بهذا الحديث، حديث الترمذي الذي من طريق عمر بن هارون البلخي. ثم بعد ذلك في ذات مرة الطنباوي، علي الطنباوي الفويتك، ما يترك إلا جذوع لحيته، وينشر أيضا ما انتشر على نفسه فلينشر في الجريدة. فرد عليه بعض إخواننا النجديين جزاه الله خيرا، فأصبح عجوبة، حتى صاحب الجريدة يمشي في السوق ويقول علي الطنباوي وحلق اللحية، والناس يشترون من أجل يعني حلق اللحية يشتري، يقول إنه سيجد فائدة من علي الطنباوي، والذي هو يشترون هذه والله المستعان يا إخواننا، أقبح من كلامي، أقبح بارك الله فيكم من ما عمل الطنباوي. ماذا أقبح من هذا؟ ما قاله شلتوت وغير واحد من المنهزمين أمام المستشرقين. قال شلتوت، وقد رد عليه الشيخ محمود التويجري حفظه الله تعالى برسالة صغيرة، قال ماذا شلتوت؟ إننا لو لاحظنا المعنى لا لحلبنا لحانا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود، وقد وجدنا اليهود الآن يعفون لحاهم، إذا فنحن نحلب لحانا. هذه وساوس شيطانية. وهناك أيضا وسواس آخر، ما هو يا إخوان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، يقول في اللغة حفت الديار بمعنى أزيلت، بمعنى أزيل اللحى، أزيل اللحية. ويستدلون بأنظروا يا رجال، أمر الوساوس الشيطانية كيف يزين لهم، يستدلون بهذا الحديث على حلق اللحية، ولكن يتركون وسر اللحى، ويتركون أرخ اللحى، ويتركون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فصاحب الهوى إخواني في الله يتشبث بشبهات أوهى من خيط العنكبوت. بقي علينا ماذا؟ أن بعض أهل اللحاء يقول ربما يعفو لحيته وهو خادع مخادع غشاش، وهذا ليس الذنب ذنب اللحية. ليش الذنب ذنب اللحية؟ الذنب ذلك المجرم، وإلا فقد كان المشركون مشركين، كانوا مشركين ويعفون لحاهم. ليس الذنب ذنب اللحية، ينبغي صحيح أن تكرم اللحية. وبقي علينا ماذا؟ أننا نعدل في القضية. فرب شخص يحلب لحيته وإيمانه ومحبته للدين أكثر من الذي يعفو لحيته، لكن هو فاسق ما يخرجه. أقصد من هذا الأمر ما ننصف إخواننا الذين يحلبون لحاهم، هو فاسق وهو مرتكب لمنكر وماذا ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن معاملته الأخرى هي له، ولسنا نخرجه من الدين، لكنه عاص ويعتبر فاسقا، والله المستعان. نعم. إذا اعتقد أن حلق اللحية أو أن اللحية إذا اعتقد أن اللحية تعتبر من القاذورات مثل العانة والإبط مثل العانة، فهو يعتبر كافرا مرتدا، إذا أجرى بها يعتبر كافرا مرتدا. نعم. نعم الطنطاوي زائغ، الطنطاوي زائغ وأكثر منه زائغا من هو محمد الغزالي. قد رأيته يعاتب الشيخ ابن باز لماذا يقول انه يمكن ان يدخل الجني في الانسي. نعم يا اخي. ها؟ كيف؟ ها؟ عفة الديار من عفة. طيب احسنت، وليس من عفة، ما من عفة. طيب احسنت. لكن انت تقول فلان اعفى لحيته. طيب احسنت. طيب بعدها ينبغي ان يتنبه لكم ايها الواعظون، في ذات مرة واعظ من الواعظين يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احفوا الشوارب واعفوا عن اللحى، فاخر يقول ماذا عملت اللحية؟ اعفوا عن اللحى. فينبغي ان يتنبه ويقال احفوا الشوارب واعفوا اللحى، اي اتركوها والله المستعان حتى لا يصير من العفو. ها؟ اي نعم معصيته ولا غيره. ما في الايه؟ نعم. لا تبديل لخلق الله خمسون من الفطره ومنها اعفاء اللحيه. ما حكم حلق اللحى واطاله الازار والتكبر على الغير من المسلمين؟ حلق اللحى محرم ومنكر ومخالف لشرف النبي صلى الله عليه وسلم واوامره، وصح الرسول عليه الصلاه والسلام انه نهى عن ذلك، فقال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، واجوزوا الشوارب وارفوا اللحى خالف المجوس. هكذا جاء عن الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، فقال جزء قص الشوارب وعفو اللحى خالف المشركين. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جزء الشوارب وعرف اللحى خالف المجوس. فانت يا اخي مامور باتباع نبيك عليه الصلاه والسلام وطاعته والسير على منهاجه كما قال عز وجل وما اتاكم الرسول خذوه ومن هاكم انتم، وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، والواقعين الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فخير كله بطاعته، لان طاعته طاعه لله عز وجل. وفي صحيح البخاري رضي الله رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى، يا رسول الله من يابى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهكذا تكبر على الناس وغمطهم من الكبائر الواجب التواضع لله والحذر من التكبر. صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه سئل قال له رجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ولانه حسنا افذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغلط الناس. فبين عليه الصلاه والسلام ان الثياب حسنه والنحال حسنه وهكذا البشت وما اشبه ذلك هذا ليس من الكبر، ان الله جميل يحب الجمال، فالجمال طيب ومحبوب لله سبحانه وتعالى. وقال في كتابه الكريم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم بين الكبر انه بطر الحق وغلط الناس. فالكبر بطر الحق يعني رد الحق واطلاعه الى على هواه، وما غلط الناس ان احتقار الناس، هذا كبر احتقار الناس واستصغارهم والمر عليهم ورد الحق الى خلاف الهوى، هذا هو الكبر. اما الاشبال فهو محرم، جر الثياب او الازر او السراويل او البشت كله حرام لما فيه الكبر والخيلاء، ولما فيه ايضا من افساد الثياب وتنجيسها وتوسيخها، ولما فيها من التشبه بالنساء، لان مشروع النساء ارفع الثياب على الاخلاق. فالمسلم قد شبه بالنساء وخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن الاسبال، وقال عليه الصلاه والسلام اياك والاسبال فانه من المحيله، وقال ايضا عليه الصلاه والسلام ما اسلم الكعبين فهو في النار، رواه البخاري الصحيح. وعلى عام سواء اراد ان يتكبر او لم يتكبر، على عام اذا تعمد ذلك. اما اذا غلب ذلك ارتخى مرفع وارتخى قليل وتعاهده فلا يكون في ذلك. القصة الصديق لما قال يا رسول الله اذا يرتخي قال اسلم من يقول يا اخويا لا، اذا سلم من يتعمد ارخاء الازار تكبرا وتعاظما، وليس معناها التقييد، بل معناها ان من شان من جر الازور من شانه التكبر، بخلاف الذي يتعاهد إزاره ويعتني به يسترخى، فهذا ما قصد التكبر وليس من توعد بهذا الوعيد. ولهذا جاءت الأحاديث عامة في النهي عن الإسبال من غير تقييد، وجاء التقييد في أحاديث أخرى، فالتقييد لا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى، بل هو من باب ذكر أفراد العام. فقوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه لمن ظن الله إليه يوم القيامة، هذا يريد وعيدا شديدا، يريد وعيدا شديدا فيمن قصد الخيلاء، مع عموم الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مطلقا. يقول صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبين إلا ظهر في النار، هذا عام، ولأنه في الغالب يكون على الكبر، على الغالب مع ما فيه من تساهل وتشبه بالنساء وتوسخ الثياب ويعرض هذه النجاسة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم ثلاث لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، المسلم عزاقه والمنان فيما أعطى والمنفق سلعة من حديث كذب. هذا وعيد شديد فيما رواه مسلم الصحيح، لم يقيد بالكبر هو عام، ومن قال إنه مع الكبر محرم ومع عدم ذلك مكروه فقد ضاع خالف الأدلة وخالف الظاهرة. لكن من جره بقصد الخيلاء صار اثمه اعظم وصارت عقوبته اشد، ومن جره تساهلا وتعمدا فهو من تعالى منكرا وتشبه بالنساء وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرض للوعيد ما اسلمك بين الازار فهو في النار، والوعيد الاخر ثلاثه لا يكلمه الله ولا يظلمه ولا يزكيه ولا هو على من اليم، المسلم ازاره والمنان لما اعطى والمنفق سلعته من هذا. فالواجب على المسلمين الحذر من هذه الصفة وهذا الخلق الذميم ورفع الثياب فوق الكعب ولا تنزل تحت الكعب، فإن إثرة المؤمن من نصف ساقه إلى كعب، ولا يجوز له نزول الثوب سواء إزارا أو قميصا عن الكعب، ولا ينبغي يكون فوق نصف الساق، لأن إذا كان فوق نصف الساق قد يتعرض للعورة، والعورة من السرة الركبة، لكن إذا ارتفع عن نصف الساق قد تنكشف العورة، فالأولى أن ينزع عن ركبة إلى نصف الساق، ولكن بين نصف الساق وبين الكعب هذا محل الإفراد الشرعية، وهذا محل أطراف الثياب.